في حياتي من اللي عرفتك انا انتي انا كرهتك صيما بقيت بغيتك اي اي انا كرهتك صيما بقيت بغيتك يا سربي سربي اي خرجي لي من قلبي اي اي سربي سربي اي خرجي لي من قلبي اي ارجع قلبي ما بقاش بغاك راه هدته ليلة غلطت حياتي من اللي عرفتك انتي اي غلطت حياتي من اللي عرفتك انتي وعري الواح تيبو بن عباس ايو فتحي لفعان كمال السعودي يقول لها ايوة عريس الموت بيها حال ما الوداع الوداع قلبك عرفته خداع الوداع الوداع قلبك عرفته خداع درت فيك تيحة وانتي منافقة نوح عبدي صاحبي هشام وهشام سي محمد يا من الكبار هشام هشام وناس ابو ظبي يا نوبنا ومنال نسق نضرة واه واه واه ساعد تنورك في بالي صاحبي أرجع من اللي كنتي معايا الناس كاع تقادرك أنا نسيتك من قلبي خرجتك هاي أنا نسيتك من قلبي خرجتك نولي لك مستحيل انتي كلك مشاكل نولي لك مستحيل انتي كلك مشاكل غلط غلطة في حياتي من اللي عرفتك انا انتي انا كرهتك صيما بقيت بغيتك اي هاي انا كرهتك صيما بقيت بغيتك يا سربي سربي